إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الأرزاق بيد الله تبارك وتعالى، لا بيد غيره، لا بيد رئيس ولا ملك ولا سلطان ولا تاجر ولا منظمة ولا شركة ولا غير ذلك. الأرزاق بيد الله، فالله عز وجل هو الرزاق وهو الرازق. قال الله سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقال عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وما منا من أحد خرج إلى هذه الدنيا إلا وقد كتب رزقه وهو في بطن أمه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله له ملكا فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. وإذا خرجت إلى هذه الدنيا فلن تموت حتى تستكمل رزقك الذي كتبه الله لك، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن جبريل نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فالأرزاق مقسومة كما أن الآجال مقسومة، ولو فر المرء من رزقه كما يفر من أجله لأدركه الرزق كما يدركه الأجل. ومع ذلك، مع هذه العقيدة العظيمة التي يجب على كل مسلم أن يربط قلبه عليها، مع ذلك فقد أمرك الله بالسعي، وأمرك الله بالكسب، وأمرك الله بالعمل. فليس معنى أن الرزق مقسوم أن تترك السعي وأن تترك العمل وأن تترك التكسب. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وهنا أمر مهم وهو مقصود هذه الخطبة، أن كثيرا من الناس إذا ذكر له العمل وإذا ذكر له الكسب تبادر إلى ذهنه أن هذا خاص بالوظائف المكتبية وبالأعمال المكتبية، وهذا فهم قاصر. من يظن أن العمل والتكسب محصور في الوظائف المكتبية ومحصور في الأمور المكتبية فهذا خطأ في الفهم وهذا قصور فيه، فإن أصول المكاسب ثلاثة: الزراعة والصناعة والتجارة، هذه أصول المكاسب الثلاثة. لكن كثير من الناس يتبادر إلى ذهنه إذا قيل العمل الوظائف المكتبية، وهذا الفهم نشأ عنه إهمال الحرف والمهن، بل نشأ عنه احتقار المهن والحرف وازدراء أصحابها، بل ربما بعضهم غرس هذا في نفوس أولاده منذ الصغر، وهذا خطأ وقصور في الفهم والتفكير. بوب الحافظ النووي في كتابه العظيم رياض الصالحين باب الحث على الأكل من عمل يديه، والتعفف عن سؤال الناس، والتعرض للإعطاء، ثم ساق حديث البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يديه، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده، كان يصنع الدروع، كان حدادا يصنع الدروع التي يلبسها المقاتل في الحرب ليتقي بها ضربات السيوف والسهام. قال الله جل وعلا: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وساق الحافظ النووي حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان زكريا عليه السلام نجارا يعمل في النجارة ويأخذ الأجرة على ذلك، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قبل المبعث كان يتجر بمال لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكان سادات الأولياء من المهاجرين والأنصار يشتغلون بالحرف والمهن، فأما المهاجرون فاشتغلوا بالتجارة، وأما الأنصار فاشتغلوا بالزراعة، وهكذا العلماء وأئمة الدين كانت لهم صناعات وحرف وربما نسبوا إليها، وكانوا كذلك منهم من يشتغل بالتجارة. فهذا كله أيها المسلم يدلك على أن هذه المهن وهذه الحرف ليست نقصا أبدا، لأن الأنبياء كانوا يمارسونها وسادات الأولياء كانوا يتعاطونها. ومن هنا معشر الشباب، معشر الأبناء، أقول لكم ناصحا اهتموا بأمر المهن والحرف، بأمر الصناعة والزراعة والتجارة، لا تتعلقوا لا برئيس ولا بسلطان ولا بملك ولا بمنظمة ولا بشركة، لا تتعلقوا إلا بالله تبارك وتعالى، وامتهنوا إذا استطعتم هذه المهن التي فيها أنك لا تخضع لأحد ولا تذل لأحد، بل قلبك معلق بالله جل وعلا. تمتهن التجارة أو الزراعة أو الصناعة، من سباكة، من نجارة، من حدادة، من كهرباء، من ميكانيك، من غير ذلك من أنواع المهن والحرف، فتكف وتعف بها نفسك ومن تعول. بل قال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب ويأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها، يبيعها ويأخذ كسبها وينفق على نفسه من ذلك، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذه الحرف وهذه المهن أمرها وشأنها عظيم. بعض الشباب ربما حصل على الشهادة فينتظر الوظيفة المكتبية وينتظر العمل المكتبي، وإذا جاءت الوظيفة إذا بالراتب لا يكفيه، لا لمصاريفه ولا لمصاريف من يعول. ولو أنه تعلم مهنة، ولو أنه تعلم حرفة بأي طريق، بطريق معهد يدرب على ذلك أو بطريق معلم يعلم ذلك، فتعلم هذه المهنة وأتقنها، لكان بإذن الله دخله أكثر بكثير من أصحاب الشهادات الكبيرة، بل أكثر بكثير ممن ترك وطنه وذهب يغترب في مكان آخر. فهذه المهن معشر المسلمين وهذه الحرف ليست نقصا، بل هي كما جاء في الحديث من أطيب ما يأكل المرء من كسبها، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يده. فمشكلتنا معشر المسلمين، مشكلتنا في التفكير، مشكلتنا في عقولنا، فعلينا أن نصحح المفاهيم وأن نوسع دائرة التفكير وأن نعرف ما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا وأخرانا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أصحاب الحرف والمهن والصناعات والتجارات والزراعات عليهم أن يتقوا الله جل وعلا وأن يراقبوا الله سبحانه وأن يتقنوا أعمالهم، فالإتقان مطلب شرعي في عمل الدين وفي عمل الدنيا. وبعض الناس إذا عمل لنفسه عملا خاصا به أتقنه، وأما إذا عمل لغيره تجد الإتقان مفقودا، سواء كان يعمل للحكومة أو للدولة أو يعمل لقطاع خاص أو يعمل لشخص، فتجد الإتقان مفقودا وتجد التقصير واضحا ظاهرا. فاتق الله، إذا كان الناس لا يرونك فإن الله يرى، وإذا كان الناس لا يراقبونك فإن الله رقيب، فإن الله رقيب. فاتق الله وأتقن عملك، ولا تحول كسب هذه الحرفة الطيبة من طيب إلى خبيث بعدم الإتقان أو بالغش أو بالخداع أو بالسرقة أو بالنصب أو بالاحتيال. اتق الله، مهنة شريفة وكسبها طيب فيتحول إلى خبيث بسبب هذه الأخلاق السيئة وهكذا اتق الله أن تحترف حرفة أو تمتهن مهنة أو تتاجر بتجارة أو تزرع زراعة محرمة. اتق الله، اتق الله، فإن عاقبة الحرام وخيمة في الدنيا والآخرة. لو لم يكن في الدنيا إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب له. أتى بأسباب هي أعظم الأسباب في إجابة الدعاء، ومع ذلك بعيد أن يستجاب له. لماذا؟ لأجل أكله الحرام ومخالطته للحرام. فاتق الله. ولهذا قالت نعم فاتق الله، وهكذا عاقبة الحرام في الآخرة وخيمة. لو لم يكن إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل جسد نبت من حرام نبت من سحت، فالنار أولى به. ولهذا قالت امرأة من السلف لزوجها اتق الله ولا تؤكلنا حراما فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. وهكذا يقال لأصحاب الحرف والمهن والصناعات والتجارات والزراعات، إياكم أن تشغلكم هذه الحرف وهذه الصناعات والتجارات والزراعات عن ذكر الله وعن إقام الصلاة، إياكم أن تشغلكم عن الآخرة. لا تشغلنك حرفتك ومهنتك وزراعتك، لا تشغلنك عن الله والدار الآخرة. لأننا نرى بعض الناس منشغل بحرفته ومهنته في ورشته أو في مصنعه، ثم ينادي المنادي إلى الصلاة وكأنه ليس بمسلم، وكأنه ليس هناك آخرة ووقوف أمام الله جل وعلا. قال الله سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. لا يشغلنك ابتغاء فضل الله عن ذكر الله جل وعلا. وقال سبحانه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ثم قال وإليه النشور. لا تنسى أمر الآخرة وأنت تسعى في طلب الرزق. فالله الله معشر المسلمين، الله الله، ما عند الله من رزق، ما عند الله من رزق، فإنه الرزاق ويطلب الرزق منه. فابتغوا عند الله، فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوا الرزق من الله لا من غيره، واسعوا في أسبابه. لكن لا يحملنكم ذلك على أن تسعوا إليه بمعصية الله تبارك وتعالى، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعل لنا وللمسلمين جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، من كل عسر يسرا، من كل بلاء عافية. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم تب علينا، اللهم ارزقنا وافتح علينا يا فتاح يا عليم، وأصلح هذه البلاد وأصلح أئمتها ولاة أمورها، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وانصر إخواننا المقاتلين في الجبهات، في جبهة الحد وفي جبهة الضالع وفي جبهة كرش وفي جبهة الحلحل وفي كل جبهة يقاتلون فيها الحوثي الكافر. وهكذا انصر يا ربنا إخواننا المقاتلين الذين يقاتلون تنظيم القاعدة في أبين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم احفظهم، اللهم سلمهم، اللهم غنمهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.